إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 61 من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد، أصولها والأدوار التي مرت بها ومشاهير دعاتها للعلامة الدكتور الشيخ محمد خليل هراس رحمة الله عليه. وانتهينا كما تعلمون من الكلام عن دعوة التوحيد وأصولها، ثم في الجزء الثاني من الأدوار التي مرت بها ومشاهير دعاتها، تحدثنا عن ركب الخير والإيمان المتمثل في رسل الهداية منذ أن بدأت أو بدأ موكب الرسالة بمجيء نبي الله المكلم المعلم آدم عليه الصلاة والسلام، مرورا بشيخ المرسلين نوح أول الرسل إلى الأرض، ثم من جاء بعده كهود وصالح، ثم أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والذي انحصرت النبوة والرسالة في نسله في شعبتين إسماعيل وإسحاق، واستمرت مسيرة الهداية بإسحاق عليه الصلاة والسلام، ثم ابنه يعقوب، ثم يوسف، ثم الأنبياء الذين جاءوا في أصباط إسرائيل، الأصباط من أبناء إسرائيل عليه الصلاة والسلام، حتى اختتمت النبوة في البيت الإسرائيلي ببعثة نبي الله ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مريم عليه الصلاة والسلام عيسى، والذي بمجيئه ختمت النبوة في البيت الإسرائيلي لتستقبل الدنيا العهد الجديد مع ابن إسماعيل محمد عليه الصلاة والسلام، الذي ختمت به النبوة العامة والرسالة الخاتمة، الذي يعد في محراب النبوة العام إماما لجميع المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا بالأمس القريب في آخر المجالس قد تكلمنا عن رسول الله ونبيه إسماعيل ابن إبراهيم، والذي جعله شيخنا آخر الأنبياء والمرسلين حديثا، جعله آخر الأنبياء والمرسلين حديثا، ليتحدث بعد ذلك عن ابنه محمد عليه الصلاة والسلام الذي اختتمت به النبوة والرسالة. فبعد أن أنهينا الكلام عن الرسالة بدأ المؤلف رحمة الله عليه يتحدث عن كيفية حدوث الشرك في العرب، فترجم لفصل بعنوان متى حدث الشرك في العرب. وكما تعلمون أن إسحاق أو النبوة استمرت في الفرع، فرع إسحاق نبوة مستمرة، إسحاق ابنه يعقوب ابنه يوسف أنبياء الأصباط، العهد متصل، أنبياء بني إسرائيل كثرة متعددة. ومع ذلك وجدنا أن بني إسرائيل يقعون في جرائم كثيرة، مع أن الله عز وجل فضلهم على العالمين، إلا أن النبوة كانت مستمرة، وكثرة الأنبياء تدل على أن كل جيل كان يحتاج إلى نبي، كل جيل من أجيال بني إسرائيل كان يحتاج إلى نبي، فيرسل الله الأنبياء نظرا لأنهم كانوا يخرفون وكانوا يحرفون وكانوا يخرجون على الصراط المستقيم، فكانوا يحتاجون إلى أنبياء ليسددوهم وليرجعوهم إلى الصراط المستقيم. أما إسماعيل فأبناؤه ظلوا على الجادة، ما احتاجوا إلى نبي، واستمروا على ذلك لقرون عديدة. من عصر إسماعيل لم يبعث إلى العرب المستعربة من أبناء إسماعيل نبي ولا رسول، وهذا إن دل فإنما يدل على أن أبناء إسماعيل ظلوا على الصراط المستقيم ولم يفعلوا كما فعل بنو إسرائيل. ولذلك احتاج المؤرخون إلى أن يتحدثوا عن كيف بدأ الشرك في بني إسماعيل. هل بدأ الشرك بموت إسماعيل أو في الجيل الثاني من صحابته أم من التابعين أم لأننا نرى مثلا على سبيل المثال أن موسى عليه الصلاة والسلام وقع الشرك في صحابته الذين صحبوه وخرجوا معه من مصر، بمجرد أن تركهم وذهب لملاقات ربه عند جبل الطور قال له رب العالمين: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. بمجرد أن أخرج لهم السامري عجلا جسدا له خوار قال: هذا إلهكم هو إله موسى فنسي. هذا هو إلهكم العجل، ولكن موسى نسي ربه فذهب للبحث عنه، وهذا هو الإله. فقالوا: لن نبرح هارون في وسطهم يقول لهم: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وذلك لما سأله: يا موسى يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ لماذا مكثت معهم ولم تتبعني وتسير خلفي؟ قال: إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. خشي أن يفرق بينهم فيقتتلوا، فمكث معهم حتى يرجع موسى عليه الصلاة والسلام. انظروا انظروا. ولذلك حدث أمر عجيب، أن موسى اصطفى 70 من قومه، اصطفاهم وذهب إلى جبل الطور من أجل تقديم التوبة، وحدثت توبة شديدة حينما قال الله تعالى: فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. اقتلوا أنفسكم من أجل أن يتوبوا من عبادة العجل، أمروا أن يقتل بعضهم بعضا، توبة شديدة، لأن الجرم كان شديدا. يحدث الشرك، الشرك يحدث في وجود هارون وموسى بعد أن رأوا هذه الآيات، بل بمجرد أن مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. أما بنو إسماعيل فاستمروا على التوحيد، وهذا ما دعا أهل العلم لكي يبحثوا من أجل أن يقفوا على الزمان الذي حدث فيه الشرك في بني إسماعيل. فذكر مؤلفنا رحمة الله عليه فصلا ترجم له بقول متى حدث الشرك في العرب. قال الكلبي في كتابه الأصنام، والكلبي كما تعلمون رجل مجروح، كما تعلمون أن الكلبي مجروح، ولكنه من علماء التاريخ، فهو والواقدي من علماء التاريخ، وإن كان مجروحين لدى علماء الحديث فاعلموا ذلك، ومع ذلك ينقل عنهم العلماء ولكن بحذر وبحرص فاعلموا. قال في كتابه الأصنام إن إسماعيل ابن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما سكن مكة، في كلمة سكن مكررة احذفوها، لما سكن مكة وولد له بها أولاد كثيرة حتى ملأوا مكة ونفوا من كان بها من العماليق، والعماليق هم طائفة من العرب العاربة، وأنتم تعرفون أن العرب ينقسمون إلى عرب عاربة وإلى عرب مستعربة، وأن العرب العاربة ينقسمون إلى عرب باقية وعرب بائدة، فالبائدة مثل عاد وثمود، هؤلاء بادوا أهلكهم الله، أما العرب العاربة الباقية فكجرهم، فهم عرب عاربة ولكن بقوا لم يهلكهم رب العالمين. أما العرب المستعربة فهم الذين لم يكونوا عربا في الأصل، بل عربهم اللسان، عربتهم اللغة، وهم من؟ أبناء إسماعيل، لأن إسماعيل ابن إبراهيم لم يكن عربيا ولم يكن لسانه لسانا عربيا، بل جاء مع أمه هاجر وتركهما إبراهيم عند بيت الله الحرام، والقصة مشهورة وشرحناها في اللقاء الماضي. فبعد ذلك حينما كبر تزوج من جرهم، وفتق الله لسانه باللغة العربية، فأصبح أفصح من يتكلم باللغة العربية. فإذا أبناء إسماعيل في الأصل أبوهم لم يكن عربيا، وإنما تزوج من جرهم العربية العاربة، فأصبح أبناء إسماعيل يطلق عليهم في علم التاريخ العرب الإيه؟ المستعربة، عربتهم اللغة وعربهم اللسان، ولكن أبوهم لم يكن عربيا، واضح؟ فأبوهم إسماعيل لم يكن عربيا، وأمهم لم تكن عربية بل كانت قبطية من مصر، هاجر مصرية، وإسماعيل لم يكن عربيا. ولما تزوج إسماعيل، يبقى إسماعيل أمه هاجر مصرية وإسماعيل أعجمي، فلما تزوج إسماعيل من جرهم أصبح أبناؤه عربا إيه؟ مستعربا. قال لما سكن مكة وولد له بها أولاد كثيرة حتى ملأوا مكة ونفوا من كان بها من العماليق، طائفة من طوائف العرب العاربة اسمهم العماليق، وكتب عنهم كثير في كتب التاريخ كلام كثير لا يصح. قال ضاقت عليهم مكة لما كثروا، ووقعت بينهم الحروب والعداوات، وأخرج بعضهم بعضا، أبناء إسماعيل اختلفوا فيما بعد كشأن الإخوة والقبائل، فتفسحوا في البلاد والتماس المعاش، تفسحوا يعني تفرقوا في البلاد والتماس المعاش، وكان الذي سلخ بهم إلى عبادة الأوثان والحجارة، سلخ بمعنى نزع، نزع وأزالهم عما كانوا عليه، كان الذي سلخهم وسلخ بهم ونزع بهم إلى عبادة الأوثان والحجارة، أنه كان لا يضعن من مكة ظاعن، يعني لا يسافر مسافر، إلا احتمل معه حجرا من حجارة الحرم تعظيما للحرم وصبابة بمكة من شدة حبهم لمكة وتعظيما لحرم الله الآمن. كان الواحد منهم إذا أراد أن يسافر يأخذ معه حجرا. انظروا إلى خطورة البدعة، انظروا إلى خطورة البدعة. وذلك الرسالة الأخيرة جاء فيها من سد الذرائع ما لم يوجد في رسالة من الرسالات السابقة، لأن الرسالات السابقة كانت محلية إقليمية مؤقتة. ولذلك كان رب العالمين سبحانه وتعالى يريد أن الناس في يوم من الأيام قدر ذلك أنهم سيحرفون وسيغيرون وسيبدلون فيأتي رسول آخر. ولذلك لم تكن قضية سد الذرائع معمولا بها بتوسع في الرسالات السابقة. وإذا وقع الناس في كثير من الأخطاء والضلال وحدث التحريف وحدثت البدع، والبدع حينما تأتي تغير السنن. كلما أتت بدعة أطاحت بسنة وغطت على سنة، فبعد ذلك يأتي نبي أو رسول لكي يجدد ويزيل ما ران على السنن من بدع ويلغيها ويعود الأمر إلى ما كان عليه. لكن الرسول آخر الزمان ليس بعده نبي، وذلك لابد من قواعد لحماية جناب التوحيد وحماية أصول الشريعة وحماية أركان الدين وحماية معالم الدين. وذلك حدث توسع في قواعد سد الذرائع في الشريعة. وذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره. أشياء جاءت نهج عن أن يقول الإنسان مثلا على سبيل المثال ما شاء الله وشئت، أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت. فعش أن يقول، لا صح أن يقول الإنسان توكلت على الله وعليك، لا، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. يقول بئس خطيب القوم أنت، قل من يعصي الله ورسوله لا تجمع بينهما في ضمير. مع أن هذا الكلام من الممكن أن يقال، ولكن كان يقظا صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقوم بسد الذرائع التي لماذا؟ لأنه ليس بعده نبي. وذلك قام العلماء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما كان يقوم به الأنبياء في الأمم السابقة. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا الدين يحمل هذا العلم أو الدين من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا لم يكن يحدث في الأمم السابقة. هذه رسالة من؟ الأنبياء والمرسلين، قام بها علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اعرفوا لعلمائكم أقدارهم، علماؤكم يقومون في أمة نبيكم صلى الله عليه وسلم بما كانت تقوم به الأنبياء السابقون. فيقول هنا وأنه كان لا يضعن من مكة ظاعن إلا احتمل معه حجرا من حجارة الحرم تعظيما للحرم وصبابة، يعظمون الحرم، ولكن العمل الذي عملوه كان عملا خطيرا تسبب في وقوع الشرك. قال فحيثما حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة تيمنا منهم وصبابة بالحرم وحبا له. ولذلك وجدنا أحد الدعاة الخيبين في هذا الزمان الذي يدعي السلفية جاء في قناة من القنوات، كانت قناة الناس على ما أذكر ولا قناة الرحمة، وعمل هيكل للكعبة وعمل يلف حوله كده وعلم الناس الطواف. واخدين بالكم؟ أو ده عبط، انتوا تنظروا على انه عبط، لكن لما ننظره على انه بدعة ضلالة يفعل ما كان يفعله لأنه لم يتعلم التوحيد. هذا الرجل لم يتعلم التوحيد مع أنه يقال عنه شيخ من مشايخ السلفية، ده جاهل كبير لأنه يفعل ما كان يفعله من بدلوا وغيروا ملة إسماعيل. حينما يأتي إنسان ويعمل هيكل، وللأسف كان من جراء ما فعله هذا الجهول أنه أصبح في المدارس يقوم الناس يعملوا حفلة ويعملوا هيكل للكعبة، مكت للكعبة، ويجعلون الأطفال يلبسون ملابس الإحرام ويطوفون حول الكعبة المخترعة في المدارس، مدارس الإخوان. يعني أنا بجوار بيتي مدرسة للإخوان، يعني تصوروا جنب بيتي أنا مدرسة للإخوان. يعملوا الهيكل ده ويفضلوا بقى شغالين بقى وحفلات، واخدين بالكم؟ اللي اخترع البدعة دي محمد حسين يعقوب، كان على قناة الرحمة أو قناة الناس. أنت لما تيجي تنظر العبط ده اللي بيعمله، مش عبط، دي بدعة ضلالة. لو ترك الأمر لهم ولم يحذر أهل العلم من هذه الضلالات، من الممكن أن يبدل الدين، ولكن دين الإسلام لن يبدل بفضل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهل. نعلم أن بعض الناس ممكن يغضب، يا عم أنت بتتكلم، يا عم ما هو ده اللي سبب الخراب في الأمم السابقة، وحدث الشرك بسبب هذا. انظر، كانوا حيثما حلوا وضعوا الحجر وطائد. ده انت بتعمل مكت ملوش علاقة بالكعبة، لا ده بيجيب حجر بالكعبة، حجر بيطوف حوله بالفعل في لكن القضية مش قضية الحجر، قضية الطواف بيكون بين ببيت الله الحرام. وإلا فلو خلعت أحجار من الكعبة ثم ذابت إلى أي مكان فليست الأحجار مقدسة، لا يوجد حجر في الكعبة مقدس، وإنما القداسة لهذه البقعة التي أمر الله بتعظيمها وجعل البلد مقدسة. لكن تأخذ حجرا وتقول هذا الحجر، تذهب إلى جبل الطور وتقصر منه حجر وتقول هذا الحجر نجعل في كل بيت من البيوت حجر، هذا الجبل رأى الله، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. نروح بقى احنا ونكسر ونعمل سياحة بقى في العالم ولا ايه، ونشغل الناس نكسر الحجارة وندي كل واحد حجر، خد معك حجر من جبل الطور، روح اتبرك بيه، روح افعل كذا. هكذا يخرج يأتي الشرك والعياذ بالله. الشرك يأتي من جراء هذه الايه الافعال الخبيثة، إن لم يتصدى أهل العلم للدفاع عن جناب التوحيد. واضح؟ فهنا قال: وطافوا بي كطواف بالكعبة تيمنا منهم وصبابة بالحرم وحبا له. الحب والصبابة بالحرم لا يجعلان الإنسان يقع في الشرك والعياذ بالله. قال: وهم بعد يعظمون الكعبة ومكة ويحجون ويعتمرون على إرث إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. يعني كانوا موحدين وكانوا يلبون ويحجون ويعتمرون ويوحدون، ولكن بدأت البدعة بالتبرك بأمثال هذه الايه الأحجار. قال: ثم سلخ ذلك بهم. انظر الشيطان، واحدة واحدة الشيطان يخطط لمدى بعيد ويعمل خطط، مش خمسية ولا عشرية، لا لا لا، ألفية. يعني عنده الشيطان لا ييأس إلا من رحمة الله، لا ييأس أبدا من الخطط، يفعل خطط طويلة الأمد. الذي تفعله الآن يطلبه منك شيء لا غبار عليه، ثم لا غبار عليه، ثم لغاية ما تقع في الغبار، ثم بعد ذلك تقع في الجحيم سلمنا الله وإياه. قال: ثم سلخ ذلك بهم إلى أن عبدوا ما استحبوا ونسوا ما كانوا عليه واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره، فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم وانتجسوا ما كان يعبد قومه. انتجسوا، كلمة انتجس بمعنى استخرج بعد بحث، انتجس بمعنى استخرج بعد بحث، ويقال رجل نجاس، نجاس بالثاء مش بالسين، يعني بحاث عن الأخبار. وفي حديث أم زرع: ولا تنجس عن أخبارنا تنجيسا. وفي حديث هند أنها قالت لأبي سفيان لما نزلوا بالأبواء في غزوة أحد: لو نجستم قبر آمنة أم محمد عليه الصلاة والسلام. شوف كانت لم تكن قد أسلمت بعد، فأرادت أن تطفئ غليلها بأن يبحثوا عن قبر أم محمد عليه الصلاة والسلام آمنة فيقوموا بنبشه، لأنها كان في قلبها حقد شديد على قتل أبيها وأخيها واضح وعمها، فلذلك أرادت في غزوة أحد أن ترد ما حدث لها وتطفئ غليل قلبها. قال وانتجسوا، بمعنى استخرجوا بعد بحث، ما كان يعبد قوم نوح عليه السلام منها على إرث ما بقي فيهم من ذكرها، وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم وإسماعيل يتنسكون بها من تعظيم البيت والطواف والحج والعمرة، يعني دخل الشرك عليهم وبقيت المناسك عندهم، مناسك الحج والعمرة والوقوف على عرفة ومزدلفة وإهداء البدن والإهلال بالحج والعمرة مع إدخالهم فيه ما ليس منه. بقية الجملة التي لم يذكرها الشيخ ولا يعني لماذا حذفها لا أدري، تكملتها واضحة جدا. قال فكانت تزال تقول إذا ما أهلت، من أهل مكة الذين هم من أبناء إسماعيل لما دخل عليهم الشرك وبقوا على إهداء البدن والإهلال بالحج والعمرة والطواف كده، فكانت تزال تقول إذا ما أهلت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. أدخله في تلبية التوحيد كلمة الإيه؟ الشرك والعياذ بالله، فكلمة التوحيد تحولت إلى كلمة شرك. قال شيخنا رحمة الله عليه فهذه الرواية تفيد أن سبب عبادة العرب للأصنام هو تعظيمهم للحرم وللبيت الحرام، سبب العبادة للأصنام كان تعظيمهم للإيه؟ للحرم وللبيت الحرام، فلما اضطرتهم ضرورة العيش إلى النزوح عنه اتخذوا منه حجارة تذكرهم به ويطوفون حولها كما كانوا يطوفون حوله، ثم نسوا ذلك بعد أمد واتخذوا هذه الحجارة آلهة يعبدونها من دون الله. ولكننا نجد في مكان آخر من نفس الكتاب اللي هو الكلبي يذكر رواية أخرى في سبب عبادة العرب للأصنام وابتداء حدوث ذلك فيهم، فيقول فكان أول من غير دين إسماعيل عليه السلام فنصب الأوثان وسيب السائبة ووصل الوصيلة وبحر البحيرة وحمى الحامية عمرو بن ربيعة، وهو أي ربيعة لحي بن حارثة ابن عمرو بن عامر الأزدي، وهو أبو خزاعة يعني تنسب خزاعة إليه، وكانت أم عمرو بن لحي فهيرة بنت عمرو بن الحارث ويقال قمعة بنت مضاد الجرهمي، يعني كانت أمه من قبيل الجرهم لكنه هو كان أبوه أزديا واضح، ولذلك يقال عمرو بن قمع، قمع نسبة لمن؟ لأمي، واخدين بالكم، كما يقال عبد الله ابن إيه؟ ابن أبي ابن سلول، سلول ليس جدا وإنما سلول أمه، فهو عبد الله ابن أبي أبو أبي وأمه سلول فينسب إلى أبيه وأمه، واضح سلول هذه أم عبد الله ابن أبي. وكذلك هنا لما نقول عمرو بن لحي، لحي أبوه، لكن لما نقول عمرو بن قمعة هذه أمه، وأمه كانت جرهمية. قال وكان الحارث هو جد عمرو لأمي، هو الذي يلي أمر الكعبة، فلما بلغ عمرو بن لحي بلغ السن وكبر نازعه في الولاية، وقال نازع جده لأمه في الولاية على الكعبة، وقاتل جرهما ببني إسماعيل، أخذ بني إسماعيل وحارب قبيلته قبيلة جده فظفر بهم وأجلاهم عن الكعبة ونفاهم من بلاد مكة وتولى حجابة البيت بعدهم. يبقى هنا لو جمعنا بين هذا وبين بداية الكلام لعلمنا أن جرهما هؤلاء هم العماليق، واضح. قال ثم إنه أي عمرو بن لحي لعنه الله مرض مرضا شديدا، فقيل له إن بالبلقاء من الشام، موضع في الشام، حمة، والحمة هي الينبوع، ينبوع ماء، مياهه حرة فوارة، يصعد في بجاسية مقدار كبير من بخار الماء مع مركبات كبريتية يستشفي بها الأعلاء، اللي عنده علة يستشفي بها، عين فوارة تخرج ماء حارا له بخار شديد مختلط بمياه كبريتية يستشفي بها الأعلاء، كما يقول مثلا عين حلوان أو عين كذا أو كذا، اللي هي المياه الكبريتية، واضح؟ فهذه تسمى حمة. حمة قيل لو لما مرض إن بالبلقاء من الشام حمة إن أتيتها برأت، فأتاها فاستحم بها فبرأ، ووجد أهلها يعبدون الأصنام، فقال ما هذه؟ فقالوا نستسقي بها المطر ونستنصر بها على العدو. فسألهم أن يعطوه منها ففعلوا، فقدم بها مكة ونصبها حول الكعبة، وكانت كلمته كما ترون مسموعة. وفي مكان آخر يقول الكلبي أيضا إن عمرو بن لحي كان له رأي من الجن. رأي من الجن الإنسان الذي يكون زي ما بيقال عندنا مخاوي جن، عارفين كلمة مخاوي جن؟ كان له رأي من الجن يعني يراه، يكنى أبا ثمامة فقال له، وأنتم تعرفون أن الجن كانوا يتكلمون بأسلوب الكهان كسجع الكهان، عجل بالمسير والظعن من تهامة بالسعد والسلامة، عجل بالمسير والظعن من تهامة بالسعد والسلامة. فقال له عمرو جير ولا إقامة، قال أتي ضف جدة تجد فيها أصناما معدة، فأوردها تهامة ولا تهاب، ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجاب. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سجع الإيه؟ الكهان، كما جاءه الرجل وقال له كيف ندي من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل، كيف ندي من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك دمه يطل؟ قال أسجع مثل سجع الكهان، تكلم عدل، أسجع مثل سجع الكهان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكهانة والتكهن في النار. قال فأتى شط جدة فاستثارها ثم حملها، بحث عنها وأخرج هذه الأصنام المعدة التي قال له ائتي ضف جدة تجد فيها أصناما معدة، فأوردها تهامة ولا تهاب، ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجاب. الشيطان ضحك عليه وكان هو مستعدا لهذا، فأتى شط جدة أو جدة فاستثارها، استثار الأصنام، بحث عنها ثم حملها حتى ورد تهامة وحضر الحج، فدعا العرب إلى عبادتها قاطبة، فأجابه عوف بن عذرة ابن زيد اللات، فأجابه عوف بن عذرة ابن زيد اللات، زيد اللات مضاف إلى اللات، فدفع إليه ودا. أنتم تعرفون الأسماء ود وسواع ويغوص ويعوق ونسر، خمسة كما جاء في سورة نوح. فدفع إليه ودا فحمله إلى وادي القرى فأقره بدومة الجندل، عند دومة الجندل أقر وجعل مقر للصنم ود في هذا المكان، وجعل ابنه عامرا سادنا له، ساد كاهنا له، فلم تزل بنوه يسجنونه حتى جاء الله بالإسلام. يبقى دي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية وأجابته كذلك مضر ابن نزار، فدفع إلى رجل منهم يقال له الحارث بن تميم، موجود عندك تيم، هذا خطأ، تميم، يقال له الحارث بن تميم ابن سعد ابن هذيل، عندك ساقطة كلمة ابن بعد سعد، كلمة ابن ساقطة، أنا عارف إن الكتاب فيه أخطاء كثيرة مطبعية. قال يقال له الحارث بن تميم ابن سعد ابن هذيل سواع، دفع إليهم سواع، فكان بأرض يقال لها رهاط من بطن نخلة يعبده من يليه من مضر، وأجابته مزحج فدفع إلى أنعم ابن عمرو، فدفع إلى أنعم ابن عمرو المرادي يغوث، أعطاه يغوث، وكان بأكمة باليمن، مكان عالي، وكان بأكمة باليمن يقال لها مزحج، تعبده مزحج ومن والاها، وأجابته ومدان، فدفع إلى مالك ابن مرسد يعوق، فكان بقرية يقال لها خيوان تعبده همدان، ومن والاها من اليمن، وأجابته حمير فدفع إلى رجل من ذي رعيم يقال له معدي كرب نثرا، فكان بموضع من أرض سبأ يقال له بلخع، تعبده حمير ومن والاها. ثم يقول: فلم تزل هذه الأصنام تعبد حتى بعث الله النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بهدمها. ويستشهد ابن الكلبي لهذه الرواية الثانية في سبب عبادة الأصنام أو في سبب عبادة العرب للأصنام بحديث يرويه عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه. ورواية أبي صالح عن ابن عباس هي من أوهى الطرق كما تقرر ذلك في أسانيد كتب التفسير. رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس هي من أوهى الطرق عن ابن عباس كما هو معلوم لدى علماء التفسير بالمقصود. هذه الرواية قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: رفعت لي النار فرأيت عمرا رجلا قصيرا أحمر أزرق يجر قصبه في النار، قلت: من هذا؟ قيل: هذا عمرو بن لحي، أول من بحر البحيرة ووصل الوصيلة وسيب السائبة وحمل حامية وغير دين إبراهيم ودعا العرب إلى عبادة الأوثان. قال مؤلفنا: وسواء صحت هذه الرواية أم تلك في سبب عبادة العرب للأصنام، فقد انتشرت تلك العبادة فيهم حتى لم يبق حي ولا قبيلة في العرب إلا ولها صنم تعبده، وجاء الإسلام والأصنام تملأ جوف الكعبة وتحيط بها 360 صنما كسرهم النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، وكانت كل قبيلة من العرب تحج كل عام إلى صنمها تذبح له وتطيف به وتستشيره في مهامها. طبعا هذه الرواية كما قلنا لا تصح، ولكن كلام شيخنا هنا وسواء صحت هذه الرواية أم تلك ما كان ينبغي أن يقف عند هذا الكلام، ولكن كان ينبغي أن يذكر الحديث الذي أورده صاحب الصحيحين البخاري ومسلم رحمة الله عليهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو ابن عامر الخزاعي لعمر بن قمع لعمر بن لحي يجر قصبه في النار وكان أول من سيب السواد. واضح؟ يعني كان ينبغي على الشيخ نستدرك عليه هذا، وبالطبع يعني من أي عالم من الممكن أن يستدرك عليه، هو ذكر كلام الكلبي، ولكن كان ينبغي أن يذكر الحديث الصحيح المروي في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو ابن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار وكان أول من سيب السواد. أما قضية البحيرة والوصيلة والحام والسائمة وما شاكل ذلك فقد ذكرنا ذلك في التفسير في سورة المائدة كما تعلمون، ومع ذلك لن نخلي المجلس من بيان هذه الأمور سريعا. يقول الإمام البخاري عن سعيد بن المسيب رحمة الله عليه، ذكر بإسناده عن سعيد بن المسيب: البحيرة التي يمنع ضرها للطواغيت، يعني لا تحلب من أجل الطواغيت، التي يمنع ضرها، الضر بمعنى الحلب، فلا يحلبها أحد من الناس من أجل الطواغيت. انظروا كلمة الطواغيت كانت تذكر بخصوص من عند العرب؟ عن الأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل. طبعا في زمان الناس اليوم كلمة الطواغيت حينما تذكر تنصرف إلى الحكام، شوف التبديل والتغيير في الدين. قال: البحيرة التي يمنع ضرها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء، فهذه سائبة للأصنام، والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل ثم تسني بعد بأنثى، يبقى تبكر في أول نتاج الإبل ثم تسني بعد بأنثى، وكانوا يسيبون لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى، ليس بينهما ذكر، عجبت أنثى ثم أنثى ولم تأتي بذكر في المنتصف فتصبح سائبة للطواغيت للأصنام يعني. والحامي فحل الإبل يضرب الضراب المعدود، الضراب المعدود اللي هو المجامعة يعني، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامل. واخدين بالكم؟ هذا شرك. نعم. قال مؤلفنا رحمة الله عليه: أشهر الأصنام عند العرب. عرفنا متى بدأ الشرك؟ في عصر عمرو بن لحي. انظر إلى الزمن، زمن طويل بين عمرو بن لحي وبين إسماعيل عليه الصلاة والسلام. واضح؟ بين عمرو وبين، إذا مع ذلك ظلت الأمة على التوحيد أزمان لأزمان عديدة وقرون. واضح؟ نعم. أشهر الأصنام عند العرب. ذكرنا أن عمرو بن لحي جاء بعدد من الأصنام من البلقاء بالشام أو استثارها من مكامنها بجدة، على خلاف بين الروايات هل أتى بها من الشام أم استثارها من مكامنها بجدة، وأنه دعا العرب إلى عبادتها في موسم الحج، فأجابته بعض القبائل إلى ما دعا إليه، فوزع عليهم هذه الأصنام التي كانت تسمى بأسماء أصنام قوم نوح، وهي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة. واخدين بالكم؟ إذن هم أخذوا هذه الأصنام من عمرو ابن لحي. قال: ومن أشهر أصنامهم كذلك اللات والعزى ومناة، وهي التي ذكرها الله عز وجل في سورة النجم في قوله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ثم قال: ألكم الذكر وله الأنثى، فدل ذلك على هذه الأصنام إيه؟ مؤنثة. واضح؟ وذلك لم يقل هبل، لأن هبل لم يكن مشتقا من أسماء الله كهذه الأصنام، ولم يكن يدعون أنه أنثى من الملائكة، لأنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث، واشتقوا لهم إيه؟ أسماء. فاللات مؤنث الله، والعزى العزيز، ومناء المنان، فجعلوا الملائكة بنات لله، وخلعوا عليها أسماء مشتقة من أسماء الله عز وجل، وهذا من الكفر والإلحاد في، وأعظم الإلحاد في أسماء الله الحسنى، من أعظم الإلحاد أنهم يؤنثون أسماء الله ويخلعونها على من يعتقدونها ملائكة لله، بنات لله سبحانه وتعالى. واضح؟ كلامنا تكلمنا فيه كثيرا. قال: أما اللات فكان ابن عباس يقول إنه كان رجلا يلت السويق للحجيج، فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه، ولهذا كان يقرأ اللات بتشديد التاء. وقيل إنه كان صخرة بيضاء منقوشة، وعليها بيت بالطائف له أستار، وكانت تعبدها سقيف ومن تابعها، ويفخرون بها على من عداهم من أحياء العرب، وأنه مشتق اسمها من اسم الله، فقالوا اللات، يعنون مؤنثة منه تعالى الله عما يقولون. ولذلك الآية تقول: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزة. بعدها يقول سبحانه وتعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. واضح؟ في نفس الصورة. فهنا يقول: وأما العزى فكانت عبارة عن ثلاث ثمرات، يعني أشجار ببطن نخلة، كانت تعبدها قريش وتخصها بالزيارة والهدية دون غيرها. ولهذا لما ظهر المشركون على المسلمين بأحد نادى أبو سفيان: لنا العزى، من العزة يعني، ولا عزى لكم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يردوا عليه بقوله: الله مولانا ولا مولى لكم. ولما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة سنة 8 من الهجرة، بعث خالد بن الوليد لهدم العزة وقطع الثمرات الثلاث. ويروي المقريزي في كتابه إمتاع الأسماع برواياتي عن الواقدي، وأنتم تعلمون حال الواقدي، أن خالد بن الوليد هدم العزة لخمس بقين من رمضان سنة 8، وكان سادنها أفلح بن النضر الشيباني من بني سليم، وأنه لما رجع إليها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهدمها جرد سيفا، فإذا امرأة سوداء عريانة ناشرة شعر الرأس، فجعل السادن يصيح بها لتحمل على خالد: اقتليه، اخبليه، افعلي به ما كذا وكذا لكي تقتله. قال خالد: أخذني قشعرار في ظهري. قال: فأقبل خالد بالسيف وهو يقول: يا عز كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. قال: فضربها بالسيف فجزلها باثنتين. وقال بعض المفسرين إنها كانت جنية شيطانة. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال نعم تلك العزة ولا عزة بعدها للعرب، أما إنها لن تعبد بعد اليوم. ثم قال خالد أي رسول الله الحمد لله الذي أنقذنا بك من الهلكة. هذا رواه البيهقي في السنن الكبرى عن أبي الطفيل وأبو يعلى في مسنده والنسائي وأبو عوانة، كما نقله السيوطي في الدر المنصور، ورواه الشيخ أبو عبد الله المقدسي في المختارة، وقال إسناده صحيح بالمتابعة. يعني هذا الخبر صححوه بكثرة الطرق، وبعض العلماء يتوقفون في تصحيح هذا الخبر. المهم أن العزة هدمت، الأخبار الصحيحة أن المتفق عليها أن العزة هدمت وأن مناة هدمت وأن اللات هدمت وكل هذه الأصنام هدمت تمام. قال وأما مناة فكان من أقدم أصنامهم، وكانت العرب تسمي به، تسمي مش تسمى، تسمي به، فتقول عبد مناة وزيد مناة، وكان منصوبا على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد بين المدينة ومكة، وكانت العرب جميعا تعظمه وتذبح حوله، ولم يكن أحد أشد إعظاما له من الأوس والخزرج، حتى إنهم أي الأوس والخزرج كانوا إذا حجوا ووقفوا المواقف كلها مع الناس عرفة ومزدلفة وغيرها لا يحلقون رؤوسهم، لا يعني يحلون من إحرامهم، لا يحلقون رؤوسهم حتى يأتوا مناة فيحلقوا عندهم ويقيموا عنده أياما لا يرون لحجهم تماما إلا بذلك. وقد بعث إليها النبي، عندك بعث الله، هذا خطأ، احذف هذه اللفظة، وقد بعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم عليا، لأن فاعل البعث النبي صلى الله عليه وسلم والمبعوث عليه، وقد بعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم عليا وهو في طريقه إلى مكة عام الفتح فهدمها. ومن أعظم أصنامهم كذلك هبل، وكان من عقيق أحمر على صورة الإنسان مكسورة اليد اليمنى، أدركته قريش كذلك فجعلوا له يدا من ذهب، ويقال إن يعني إله مكسورة دي، فهم عملوا له إيد ويطلبون منه بعد ذلك، انظروا إلى الخيبة الثقيلة. ويقال إن أول من نصبه خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر، حتى إنه كان يقال له هبل خزيمة. قال ابن الكلبي وكان لأهل كل دار من مكة صنم في دارهم يعبدونه، يعني صنم إيه خصوصي، خصوصي كده إله مخصوص، يعني زي ما يروح الواحد الهند ولا حاجة يديله هدية يرجع بعقله ويبقى فرحان، الدنيا إله اشتراه، ما هو لتنشيط السياحة في الهند، فيرجع ما هو الآلهة في الهند يعني ما تعدش، الهند دي عندها متاحف، يعني كما أن هناك هواء لجمع طوابع البريد، هناك هو لجمع الآلهة في الهند، الآلهة ما تعدش، هناك من يعبد الفئران، هناك من يعبد كل شيء يعبدونه، طبعا عبادة البقر هذه العبادة الأم، لدرجة أن غاندي ألف كتابا لكي يفرق فيه بين أمه البقرة وأمه التي ولدته، وأخذ يعدد مزايا أمه التي ولدته ومزايا أمه البقرة، وفي النهاية من الذي تفوق؟ أمه البقرة تفوقت على أمه التي ولدته، يعني في المقارنة هو خرج بنتيجة أن أمه البقرة أفضل من أمه التي ولدته نظرا لخيرات البقرة الكثيرة. المهم أنه حتى أعضاء الذكور والأنوثة تعبد هناك في الهند، يعني الهند دي ألبوم كبير قوي مش كده ولا إيه؟ فقال وكان لأهل كل دار من مكة صنم في دارهم يعبدونه، فإذا أراد أحدهم السفر كان آخر ما يصنع في منزلي أن يتمسح به، وإذا قدم من سفري كان أول ما يصنع إذا دخل منزله أن يتمسح به أيضا. حسبنا الله حسبنا الله. فلما بعث الله نبيه، شفت النور بقى، شفت نور الرسالة المحمدية حتى تعرفوا رحمة الله بكم وتكريم الله إياكم، بدلا من أن تعبد عجلا أو بقرة أو تعبد فأرا أو تعبد الجعل والجعران، عارفين الجعل والجعران الخنافس والعقارب مش كده، ويعملوها الوقت زرقة كده ويبيعوها، بدلا من أن تعبد هذه الأكاذيب أنت تعبد خالق السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. فلما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأتاهم بتوحيد الله وعبادته وحده لا شريك له قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إله واحد فقط؟ طب إزاي بالآلهة كثيرة جدا؟ فانظر هم الذين يتعجبون، انظر من يتعجب ممن يعنون الأصنام. واستهترت العرب في عبادة الأصنام، فمنهم من اتخذ بيتا ومنهم من اتخذ صنما، ومن لم يقدر عليه ولا على بناء بيت فقير نصب حجرا أمام الحرم وأمام غيره مما استحسن، ثم طاف بي كطوافي بالبيت وسموها الأنصاب. فإذا كانت تماثيل دعوها الأصنام والأوثان، وسموا طوافهم الدوار يدورون حولها. هذا قليل من كثير يبين لنا ما كانت عليه الحال في جزيرة العرب من تمرغ في أوحال الشرك وأرجاس الوثنية قبل أن يطهرهم الله بالإسلام. الدعوة المحمدية حال العالم قبيل البعثة. نكمل ولا تعبتم؟ كفاية عليكم كده النهاردة؟ كفاية عليكم كده النهاردة، عشان اللي هنتكلم عنه ده يعني كلام غالي وعالي، فنؤجله بمشيئة الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.